من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا اليوم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. القرآن كتاب تربية وكتاب تعليم وتقويم. القرآن العظيم كتاب تربية وكتاب تقويم وتعليم، بمعنى أن الذي يقرأ القرآن ترسخ في قلبه قناعة كاملة أن النفس البشرية والقلب البشري يحتاج إلى هذا القرآن ليقوم سلوك الإنسان ويستقيم حاله في الدنيا، ثم أيضا يكون له القرار المقيم والنعيم المقيم في الآخرة. بنقول القرآن كتاب تربية، يعني اللي عايز يقوم نفسه ويقوي نفسه في مجال العقيدة، في مجال الأخلاق، في مجال المعاملات، في مجال الفهم والإدراك، في مجال التعلم، يحتاج إلى هذا القرآن في كل لحظة. وهو القرآن اللي ربى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى كون شخصية النبي عليه الصلاة والسلام بتقويم قلبه عقيدة وخلقا، وتقويم نفسه سلوكا واستقامة، وتقويم سلوكه في تعامله مع الناس القريب والبعيد. يعني المقومات التي كونت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغت به المقام الأعلى في شخصيته ومكانته موجودة في القرآن. هذه المقومات موجودة في كل زمان وفي كل مكان. يعني اللي يقرأ القرآن بس بشيء من التدبر، يقرأ القرآن بشيء من التدبر وشيء من الفهم وشيء من العلم، هيجد أنه يكون في نفسه من ذاته شخصية قويمة عقيدة وخلقا وسلوكا. سورة مريم، عشان نختصر الموضوع ندخل إلى موضوع سورة مريم. سورة مريم سورة مكية، ونزلت في منتصف المرحلة المكية أو قبل ذلك بقليل. والدليل على هذا الحديث الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا إلى الحبشة، وهجرة الحبشة كانت قبل الهجرة إلى المدينة، وقبل هجرة الأصحاب رضي الله عنهم إلى المدينة، وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلبالك لما يكون فيه تصور واضح لتاريخ الدعوة، بعثة النبي ثم هجرة الحبشة ثم هجرة الأصحاب إلى المدينة ثم هجرة رسول الله إلى المدينة، هذا التصور لازم يكون واضح في ذهن أي مسلم، للمراحل دي لها دورها في فهم مسيرة الخير والحق والتربية والتقويم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. أنت النهاردة لما تقول لواحد أنت محتاج لتربية يزعل، تقول لواحد أنت متربتش بيزعل. بالحقيقة أن كلنا متربناش، الحقيقة كده أن احنا كلنا متربناش، لأن التربية القويمة اللي كانت على مستوى العالي، مستوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مستوى الصحابة رضي الله عنهم، التربية القويمة في القلب والعقيدة والعقل علما وسلوكا وخلقا، هذا الكلام ما حدش قادر يوصل لمستواه، مستوى تربية النبي، مستوى تربية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا المستوى ما حدش يقدر يوصل ليه بشهادة القرآن وبشهادة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان أنت تتصور كيف كانت مراحل التربية لرسول الله ولأصحابه، تتخيل أولا يسموها الخريطة الزمانية كما تتخيل الخريطة المكانية، وده قليل نادر حتى اللي يفكر في الخريطة المكانية اللي انتقل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن تلاقي واحد راح الحج مرة واثنين وثلاثة وراح المدينة وراح مكة، ولكن ما يحاولش يتخيل وضع مكة ووضع المدينة من في الخريطة الجغرافية، من في الوضع دي شمال ودي جنوب، وحتى وضع مكة والمدينة من الكرة الأرضية، ما حدش يحاول يفكر في هذا الكلام، رغم أن هذه مقومات فهم، مقومات فهم يحتاج إلى الإنسان. بالنسبة للتاريخ، التاريخ النبي بعث عليه الصلاة والسلام سنة 2-3، وبعدين لما تعرض الأصحاب للاضطهاد والظلم والاعتداء، ودي طبيعة الحق أنه إذا ظهر الحق في مكان لابد أن يواجه بالاضطهاد والظلم والعنف، الحق معرض لهذا، ودي سنة من سنة لله في الكون، سنة من سنة يعني مش هتتغير. إذا ظهر الحق، ظهر الحق أولا يظهر ضعيفا، ثانيا يظهر ممقوتا مكروها من أهل الباطل، ثالثا لازم يتعرض لضغوط وقهر ومعاندة ومحاربة بالليل والنهار من الشياطين الإنس والجن. ولذلك بنقول ان لما تعرضوا للاضطهاد والطبيعه، وهنشوفه من خلال حتى الايات اللي سمعناها كيف يتعرض الحق للاضطهاد والضغوط، وكيف يكون التعامل ما بين اهل الباطل، ودائما بيكون اهل الباطل اثرياء اغنياء اقوياء، اهل الباطل في كل زمان ومكان تجد فيهم الثراء والقوه، لان أهل الباطل هم اللي بيستفيدوا بجو الباطل، أهل الباطل هم اللي يستفيدوا بالإيه؟ بجو الباطل، بيستفيدوا بجو الفوضى، فلذلك يبدوهم أغنياء أقوياء، أغنياء وأقوياء، ولسنين، لسنين متلفية متكلم. ولذلك وإذا تتلى عليهم آيات بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، شوف الجدال البارد، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. في الدنيا طبعا واضح أهل الباطل هم اللي لهم الغنى ولهم الثراء، ونواديهم فيها الترف وفيها الراحة وفيها كل حاجة، إنما أهل الحق بسطاء ضعفاء، يعني فقراء، وده شيء طبيعي بالذات في بداية ظهور الحق، لأن الحق سبحانه وتعالى ربنا وهو الحق، لما بينشأ الحق بينشأ ضعيف، وربنا دايما بيبعث الأنبياء في فترة الفوضى فيها أعم والظلم أضم وأشد، عشان كده بيبعث الأنبياء لينقذ الأرض من الظلم ومن الحرمان. فتلاقي أهل الحق ضعفاء، أي الفريقين خير مقام أحسن، الواقع والظاهر، الظاهر كده يقول إن فريق الباطل أغنياء أقوياء، وقعدتهم فيه الناس زعماء ومتكلمين وكمسموعي الكلمة، ما هو المقام معناها إيه؟ المكانة، والنديا النادي اللي بيجتمع فيه الناس، المجتمع يعني ينتدوا، يعني النادي الذي يجتمع فيه الناس وتسامرون فيه وتشاورون فيه بيسموه النادي، وده ما يوجد في القرآن، يوجد في القرآن حتى في عهد لوط تأتون في ناديكم المنكر، مدروك فيه الروتاري وفيه الأفكار الظلامية، أندية موجودة في المجتمع وعلى مستوى العالم، والأثرياء والأغنياء وأصحاب المكانات والجاه والسلطان هم اللي بينتسبوا لهذه الأندية في العالم كله في عصرنا هذا. ولذلك تجد كل دعاة الباطل وكل أصحاب المكانات العالية، رئاسات أمراء ملوك معرفش حكام وزراء وجهاء أغنياء أصحاب شركات أصحاب استثمارات، دول في جهة أعضاء في هذه النوادي، أعضاء في هذه النوادي يتبنون أفكار الإلحاد والضلال والفسق والفجور، وكل مجتمع فيه نوادي تجتمع فيه الفقراء، النادي بتاعهم يقعد جنب البيت جنب الحيط على الرملة وتبادلوا أفكار على قد حالهم. فهذه الآية جمعت يعني المواجهة اللي تكون بين الحق والباطل في جميع الأزمان. نقول يعني في فترة النبي عليه الصلاة والسلام لما تعرض أصحاب النبي للاضطهاد قال لهم ده في الحبشة فيها ملك عادل رجل قوي مستقيم واضح أن سمعته وصلت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يا ترى راح اليمن أو ما راحش الله أعلم، وكان يسافر بالتجارة تجارة خديجة وسافر إلى الشام، إنما هل سافر اليمن الله أعلم، إنما واضح أنه يعلم أن سمعة ملك شبه الحبشة كان عادلا، وهذا الرجل كان نصرانيا على ملة عيسى وكان عالما، وده زمان كان يختار العالم في أمور الشريعة والدين، لأن زمان ما كانش في جامعات ولا في كليات ولا فيه سياسة واقتصاد ولا فيه الكلام ده ولا سياسة تجارة خارجية ولا تجارة داخلية كليات يعني، إنما كانت الشرائع ينزل الأنبياء يعلمون الناس، الذي يتعلم وحي السماء وشرائع السماء هو اللي يبقى أفقه الناس وأعلم الناس وأوجه الناس، ده المفترض. فكان يختار الحكام على هذا القبيل، فحاكم الحبشة كان عالما في علوم النصرانية يعني عالم بعلوم موسى وعيسى، وكان يحكم بالعدل في بلاده، وتعرض لصراعات برضه خلي بالك عزلوه ورجعوه، سبحان الله العظيم وبحمده تدرس هذا التاريخ، وحتى في وجود أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الحبشة لاحظ عاشوا فترة صراع وضغوط شديدة، ملك الحبشة يتعرض لصراع وتعرض لعنف وشدة، وبعدين تولى هذه الإمارة الحكم بالحبشة، وكان يعني يقر فيما ورد في الحديث الصحيح أن لما هاجر النبي والنبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة قال لهم فيها ملك عادل فراحوا، فكان من الصحابة الذين ذهبوا إلى الحبشة جعفر بن أبي طالب، فالكفار في مكة قالوا يعني أصحاب محمد يسلموا ويطلعوا ونسيبهم كده يفلتوا مننا، لا ما نسيبهمش، هم عايزين يتشفوا في تعذيب أصحاب محمد وعايزين يعني يترصدوا لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان ما يخليش حد يمشي ورا النبي محمد ولا يبقى معاه ولا يجلس عزوة ولا قوة ولا يكثر عدده ولا تجلس مكانه، فعايزين يتتبعوهم بالاستئصال، عايزين يقتلوهم، يروح الحبشة ازاي يبعثوا ناس للحبشة عشان يجيبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بطريقة وفكر الضلال والباطل والعنفوان المالي والعنفوان العسكري يبعثوا مجموعة قوية شباب بشوية هدايا لملك الحبشة، هدايا بعير 20-30-40 بعير محمرين بالهدايا عشان يقول الملك الحبشة إن عندك جماعة شباب من مكة فروا وبيدعوا أن لهم دينا جديدا، فإحنا عايزين نأخذهم ورجحهم لأهليهم لأن أبائهم وأمهاتهم زعلانين، فسابوا الأباء وتركوا أباءهم وأمهاتهم وهجروا الوطن وهجروا الأهل، عايزين نرجحهم ثاني لأهلهم، يعني ظاهر الأمر إحنا نرجحهم لأهليهم عشان أهليهم حزناء وغضبانين ما ننجحهم لأهليهم، لكن هم عايزين يرجعوهم لمكة عشان يضطهدوهم ويذلوهم ويضربوهم ويقتلوهم. ولما ذهبوا للحبشة التقوا بهذا الملك حاوروه، وكان عمرو بن العاص قبل أن يدخل الإسلام وسبحان الله العظيم وبحمده هو المجادل المحاور اللي قابل هذا الملك، وكان الملك عاقلا رشيدا قال انت تقول في ناس جت في الحبشة وشباب وفيه دين جديد وأنهم هربوا من آبائهم وأمهاتهم، هو فهمها بطريقة غير اللي هم فاهمينها بيها واللي يعرضوها، شوف يعني سبحان الله العظيم وبحمده أهل الباطل لما يعرض قضية يعرضها بوجهة نظره التي تؤيد باطله، هم الصحابة سابوا مكة ليه؟ لكي يعبدوا الله، لكي تستقر أحوالهم ويعرف يقرأ القرآن ويصلوا ويذكروا الله ويتمسكوا بعقيدتهم التي جاءهم بها محمد صلى الله عليه وسلم عشان ما تعرضوش للاضطهاد والضغوط. بالحقيقة لكن اللي سيدنا عمرو بن العاص الذين ذهبوا معه راحوا قالوا للجند جماعة هربوا شاب البلاد وعقوا أباهم وأمهاتهم وفروا من البلد، والمشكلة والسبب فيها إن واحد محمد هو اللي فرق بين الأسر وفرق بين الناس، وهو اللي شردهم وقفشهم من البلد وخلهم سابوا البلد. شوف العرض إيه، شوف العرض إيه، لما تسمع أخبار ولما تشوف مشاهد وتسمع كلام تميز بين الخبيث والطيب وبين الحق والباطل. يعني هم خارجين لكي يعبدوا الله ولكي يتحقق لهم العقيدة ولكي يستقر حالهم، وينتظروا الفرج من الله سبحانه وتعالى حتى تقوى كلمة الإسلام ويقوى الدين. والنبي عنده أمل كبير عليه الصلاة والسلام وثقة في وعد ربه أن هيجي وقت الأمور تستقر، بس هم يبعدوا شوية عن الجو الكئيب إلى أن تستقر الأحوال واجتمع شمل الأمة وشمل النبي محمد مع أصحابه رضي الله عنهم وصلوات الله وسلمته عليه وعليه. فملك الملك العاقل، الملك عاقل ما يقولش خذوهم احنا، ما يعني ايه يعني زي بلدنا زي ما هم نعمل في سوريا دلوقتي، يجوا سوريا نستقبلهم لا ما نجيش نضربهم وهكذا، ما قال لهمش خذوهم يعني، ولا قال الحرس شوف دور الناس في البلد وانت قاعد مع نفسك ازاي دخل الحبس وازاي انت قاعد ما تفهمش، وناس من البلد وناس يعني غرباء شاذين في عقيدتهم وعبادتهم، قال لا نسمعهم الاول نشوف موضوع النبي الجديد ده ايه وبيقول ايه، نسمع وده العقل وده الحكمه. فيؤتى بهم فياتي يتكون متكلم بهم جعفر بن ابي طالب، وطبعا الصحابه لما بيختار واحد يتكلم يختار واحد ايه أعلم وأقدر على توصيل الفكرة للمخاطب. الشاهد من الحديث أن سيدنا جعفر بن أبي طالب فتح له من أبواب الحكمة والتوفيق والرشاد والسداد من الله سبحانه وتعالى، أنه حين ألقى ملك الحبشة، ملك الحبشة نصراني عالم متمسك بدين عيسى، فقرأ عليه سورة مريم، قرأ عليه سورة مريم، فلما قرأ عليه سورة مريم فهمها وتأثر بها وبكى واخضلت لحيته من دموع عينيه، تأثر بالقرآن وسمع، وبعدين قال كلمة الحق، نوى القشة صغيرة كده عود من الأرض وقال ما بين هذا وبين الذي جاء بها عيسى، ما بين الذي سمعته يعني منكم والذي جاء بها عيسى ابن مريم إلا ما بينه مثل هذا، يعني ما فيش شرق شعرة ما بين الكلام اللي جانا به عيسى من الحق والكلام عن الله ووحدانيته وعن السلوك المستقيم وعن المعاملات الطيبة والذي جاء في قرآنكم هذا، ما فيش فرق بينهم شعرة، إذن هذا نبي. وأسلم هذا الرجل وأعلن توحيده وحورث زي ما قلنا، لكن إن السورة لما سمعها تأثر بها، وبالتالي قال للحرس والعيد والجماعة اللي حواليه الملأ الذين من حوله رجعوا الهدايا للجماعة دول ويتفضلوا يسيبوا البلد ويروحوا يرجعوا بلادهم تاني. وقال للجماعة الصحابة رضي الله عنهم من الضعفاء القلة اللي جاءت الحبشة، قال لهم انتم موجودين هنا اللي يمسكم بكلمة يجونوا مباشرة، الملك ملك البلاد يقول لهم لو حد أذاكم ولو بكلمة تجوني أنا مباشرة، تعيشوا مستقرين آمنين مطمئنين لكم اللي انتم عايزينه ولكم راحتكم علينا. ووعدهم بهذا ونفذ هذا الكلام. سبحان الله العظيم بحمده، هنا يتبين الذي يفهم من الذي يفهم، الذي يفهم الحقيقة والحق يتبنى الحق والحقيقة ويدافع عنها ويضحي من أجلها، ولو كانوا غرباء ولا كم يعرفهمش ولا كم شخص محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الحق في ذهنه واضح، الحق في ذهنه واضح. ولذلك تجد في سورة المؤمنون آية بتقول محدش يحارب الحق إلا الذين يكرهون الحق، بيقول إن الزريعة الوحيدة اللي خلت كفار مكة يحاربون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأن أهل الباطل يحاربون أهل الحق، الحاجة الوحيدة إنهم ما يفهموش وكارهين الحق، مش عايزين يفهموا الصح وكارهين الحق. أفلما دبروا القول أن جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، سؤال، أفلم يدبروا القول أن جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، لهم ما عارفين محمد، عارفين الصادق وعارفينه أمين وعارفين ما مش عايز من لجاه ولا منصب ولا متدريس على حد، فقير ضعيف متواضع يحب الخير من اتولد كده ونشأ كذا وهم يعلمون. أفلم يتدبروا القول، مش عايزين يفهموا القرآن ويفكروا فيه، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون هذه جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون. كلمة بل سلك من الكلام ده البلد كده، سلك من أفكارهم دي وكلامهم ده وتصرفاتهم دي، إنما الحقيقة من محمد جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وأكثرهم للحق كارهون يبقى كراهية الحق تخلي الناس تحارب الحق، كراهية الحق تخليها توقف له بالمرصاد، كراهية الحق تخليهم مش عم لا يقبلونه، هم كارهين الحق. وهذا حال أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان، كراهيتهم للحق تخليهم مش طايقين والعياذ بالله. ما هو الذي يكره الحق يعني ساعة ما يسمع يشمئز، يعني وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف بوجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ويشمئزون إذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا الحال موجود في المنافقين في ضعاف الإيمان في أعداء الحق في كل زمان وفي كل مكان. بس نقرأ القرآن ونحاول نتدبر ونتفهم. سورة مريم نزلت في الفترة الأولى من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على كده إيه؟ أن بتوع الحبشة الهجرة كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات. النبي عاش 13 سنة في مكة، في وسط هذه الفترة بعد 5-6 سنين الصحابة راحوا الحبشة، ولما راحوا الحبشة قرأوا سورة إيه؟ مريم، يبقى كانت مريم نازلة. ومريم نزلت في الفترة المكية بتكلم عن ميلاد عيسى، بتكلم عن أنه عبد الله ورسوله، بتكلم عن قصة زكريا ويحيى وشيء طيب، بتكلم عن قصة الأنبياء إبراهيم بالتفصيل، ثم إسحاق ويعقوب، ثم وموسى وإسماعيل وإدريس باختصار. وبعدين قالت جملة فيصل في رسل السورة لما تكلمت عن مريم، لأن عايز أخذ من السورة لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، ما كانش في نصارى، مش نصارى في مكة، وما كانش في حد يعني متبني فكرة الشرك والكفر إن المسيح ابن الله، يعني اللي في مكة ما كانش يسمعها كثير، بس يسمع عنها لما بيروح الشام. يجي واحد مرة يخش مكة كده نصارى، يعني حاجة فرادة، ومع هذا يتكلم عن عيسى ابن مريم وعن الدعاوى والافتراءات التي ادعاها اليهود والنصارى في حق عيسى وفي حق مريم، كون يتكلم بهذه الطريقة، ايه القصد من هذا الموضوع؟ ما فيش نصارى في مكة، ما همش لا ما مش موجودين 2-3-4-5 لهم تأثير في مكة عشان خاطر يأثروا على الناس يخليهم يقولوا بأقوالهم من عيسى ابن الله. يعني ليس هناك من النصارى عدد يؤثر على مجتمع مكة. طب ايه القرآن بينزل بيقول الكلام ده ليه؟ زي ما قلنا عشان تربية وتقويم، عشان يحصن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضد الشرك. يعني أهل مكة كانوا يعبدون الأصنام، مشركون يعبدون الحجارة والأصنام، والقرآن قاوم هذه الظاهرة مقاومة شديدة جدا وعنيفة، واستأصلها بقدرة الله وبتوفيقه وبجهود النبي عليه الصلاة والسلام ومن كانه من على أصحابه رضي الله عنه. يعني استؤصلت هذه الفكرة، لكن فكرة المسيح ابن الله ما كانش شائعة في مكة. ومع هذا ينزل القرآن ويقرأ بهذه الطريقة ويقرأه الأصحاب عشان يقوم عقيدتهم ويصحح أفكارهم، عشان يروح الشام ويسمع كلام زي كده ما يتأثرش به، عشان لما يشوف ناس بتعمل زي كده يجادلهم بالحق ويوجههم وجهة الحق. يبقى تربية لأصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى كل أصحابه، تربية وتقويم له عشان قدر مستعد لمواجهة هذا الباطل وهذا العفن في العقيدة وفي الفكر. المسيح عبد الله ورسوله، نزل هذا الكلام، تكلمت على الأنبياء، وتكلمت على الأنبياء، والكلام على الأنبياء دايما يبقى فيه تقويم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوية تقويم وتقوية، تقويم عشان يقتدي بالأنبياء عليه الصلاة والسلام، يقتدي بإبراهيم، يقتدي بإسماعيل وإسحاق وعيسى وموسى وإدريس، يقتدي بهم، وفي نفس الوقت يواجه الباطل. لما يشعر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء قبله عوندوا وعورضوا وكافحوا وصبروا، يصبر كما صبروا، كما قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، لتربية النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع هذا القصص، يسمع هذا القصص، فياخذ منهج وياخذ فكرة وياخذ قدوة وياخذ خبرة في تعامل مع الباطل، ويصبر في نفس الوقت، يصبر ويتحلم ويتحمل، يتحلم عشان ما يستعجلش، ولا تستعجل له، ويتحمل فاصبر. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا القصص، يسمع هذا القصص، يبتدي ياخذ زاد يواجه به الباطل. وتجي الآية في النص فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. دي مصيبة المصائب. بعد كل نبي يجي جيل سيء يتخلى عن شريعة السماء، وبعدين فيه مصيبتين لو ظهروا في المجتمع يبقى ضياع ودمار والعياذ بالله. فخلف من بعدهم خلف جيل أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، والاثنين مرتبطين ببعض، ضياع الصلاة، ضياع العبادة مرتبط باتباع الشهوات، وضياع الصلاة إما تركا وإما تساهلا في إتيانها وتراخي، أو إتيانها بغير الصورة الحقيقية التي تطلب بها. بمعنى واحد يضيع الصلاة من صلاة خالص، وواحد أو ناس ما تصليش، تصلي تؤديها صورة شكلا كده، لا مش بالتدبر ولا بالخشوع ولا بالطريقة التي يعود مردودها على الإنسان، على الإنسان إيمان ونور في قلبه واستقامة في أخلاقه. لأن الصلاة استمداد لقوة الإيمان، لما تصلي ربنا بيزيدك قوة في الإيمان، ويزيدك بصيرة، ويزيدك حكمة، ويزيدك فهمة، يزيدك فهمة وبصيرة وحكمة. أنت لما بتتصل بالنور سبحانه وتعالى، الله النور والصلاة صلة، تتصل بالنور تستمد، تأخذ منه نور. لما تتصل بالحق تستمد الحق، لما تتصل بالقوي يعطيك قوة، لما تتصل بالغني يعطيك غنى، لما تتصل بالحكيم يعطيك حكمة، لما تتصل بالرزاق الرحمن الرحيم تستشعر الثقة في الله سبحانه وتعالى في أمر الدنيا وأمر الآخرة. فالاتصال بالصلاة لو كان صحيح بيقوي الإنسان، يستمد منه قوة، وفي نفس الوقت يستقيم خلقه. يعني الصلاة إذا قال القرآن أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنها تقوي الإنسان وتقومه وتعطيه مناعة ضد الفحشاء وضد المنكر، مش عملية حسابية صلى يبقى مش يعمل منكر، لا، صلى انتفع بالصلاة الحقيقية، انتفع، ازداد إيمانا، ازداد قوة، يعني نور قلبه يستنير، فيكره الفحشاء ويكره المنكر ويبتعد عنه. يبتنهى يعني ايه؟ يعني تنهى يعني كل اللي يخش الجامع ما يعملش منكر؟ لا، مش معناها كده، معناها ان لو ادى الصلاة بحقيقتها بالصورة الصحيحة بروحها قلبه يزداد ايمانا، فيجب عنده مناعة ضد الفحشاء ضد المنكر. هذه الصلاة لو اختلت وأديت بصورة غير صحيحة شكلا أو موضوعا، أنا بعرف واحد بوصف عليه مستغرب عليه، يعني يقرأ القرآن، يعني يحفظ كثير من القرآن ويحرص على الجماعة، ورجل أدى العبادات فله حج وعمره وكلام ده، بيحاول يستقيم وزكاه، وأنا أعرف أنه حاله طيب، لكن ببص عليه لما بيركع الله سبحانه ربي العظيم سمع الله لمن حد، ما يعدلش ظهره كده يروح نازل تاني، بشوفنا في النافلة قبل نقول سمع الله لمن حد، بلى سمع الله لمن حمده، واستقيموا واقفا حتى يعود كل فقار إلى مكانه في الظاهر، يبقى العمود الظهري إلى مستقيم، مستقيم يوقف سمع الله المحمد ويقول وهو واقف مستقر، ربنا ولك الحمد، بس على الأقل كده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن زاد عليها، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال لك العبد وكلنا لك العبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، كل هذا ممكن يقال، ممكن يقال بعد إيه الرفع سمع الله لمن حمده، لكن أقلها سمع الله لمن حمده، ده ذكر الانتقال، ذكر الانتقال، ذكر الانتقال، سمع الله لمن حمده، في ذكر ثاني وأنا واقف لازم أجيب كده وأنا واقف، ربنا ولك الحمد، دي وأنا واقف، ما تنفعش وأنا نازل، ما تنفعش أقول هنا بعض مع الحمد ربنا لك الحمد الله أكبر، إيه تهريج، تهريج خداج، لا تصح أبدا، لا تقبل، من بحثنا الله لحونا ربنا لك الحمد الله أكبر، تعمل إيه؟ تعمل إيه يا خايب؟ يا خايب للملائكة أذكياء، الملائكة أمناء، مش هيسجل لك هذا الكلام، مش هيسجل هذا الكلام، مش هيقبل، مش هينفع، ويعيش 60 سنة يصلي وما فيش فائدة، لازم يتقنها صح صحيح، ولذلك اللي ما بيعمل كده أضاع الصلاة ومش هيستفيد منها، وتلقى أفكاره مشوشة وعقله مختل وتصرفاته معوجة وأخلاقه زي الزفت وتعاملاته تبقى مش سوية ويضحك عليه من الشيطان من شياطين الإنس والجن بأسهل ما يمكن، لأنه ما عندهش مناعة ولا عنده حصان، فإذا ظهر جيل يعني أضاع الصلاة واتبع الشهوات يبقى معناها الضياع، الضياع التفكك الانهيار الضعف، الضعف، ضعف المجتمع، ضعف الأمة، ضعف تعرضها للضياع وتعرضها للاعتداء من أعداء الحق، تبقى أضعف ما يكون في مواجهة الباطل، الأمة التي تضيع الصلاة وتتبع الشهوات، واتباع الشهوات بالآفة الثانية، زي ما قلنا الاثنين مرتبطين ببعض، الاثنين مرتبطين ببعض، اتباع الشهوات مع إضاعة الصلاة، إذا ظهرت الشهوات في مجتمع تضيع الصلاة، وإذا ضاعت الصلاة يتنبه الناس للشهوات، والشهوات معروف وما تميل إليه النفس وتستلذه مما يوافقها وتحبه، الشهوات ما تميل إليه النفس وتستلذه مما يوافقها وتحبه، بالشهوات تشتهيه النفس، تميل ليه بالغريزة، تميل ليه كده، شهوة السلطان والجاه، شهوة الاستعلاء على خلق الله، شهوة الطعام والشراب والشرف والبناء والتشييد والتعمير في الدنيا مع إهمال أمر الآخرة، شهوة الاستيلاء على أموال، على الأموال يحوش ويكوش زي ما يقولوا، هو إذا ظهرت في المجتمع وتفاقمت يبقى هذا الجيل ضائع والعياذ بالله، فسوف يلقون غيا، ضايعين في الدنيا وفي الآخرة، غي، غي معناها لا يهتدون سبيلا، معناها عذاب، معناها مقت من الله سبحانه وتعالى، وقيل الغي واد في جهنم، لكن بهذا المعنى المقيم يعني محصور، إنما الغي ضياع، لأن الغي ضد الرشد، والرشد معناها الاهتداء الأصوب، وتلقاهم يذكروا دائما في مقابل الرشد ضد الغي، فهؤلاء هذه الصورة لما يصل إليها المجتمع يبقى معناها تفكك، معناها في ضياع، معناها بعيد عن الله سبحانه وتعالى، معناها تعرض إلى شياطين الإنس والجن، إلا من تاب وآمن عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أنا أذكر يعني مثالين أيتين من اللي قلناهم عشان الوقت يعني جرى من تحت أقدامنا، اللهم صل على سيدنا محمد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن سيدنا جبريل لما كان يغيب عنه كان يشتاق إلى جبريل عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام في الأول كان بيعاني لما يجيله جبريل، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، يعاني ويسخن ويتعب ويعرض ومتألم ومتعبان في ألم، لأن لما فيه قوة الملك لما يضم النبي عليه الصلاة والسلام فيه قوة غير معهودة، ما ما كانش متعود عليها وما سافرش قبل كده، فارتعد واصفر واحمر وبعدين يعني سخن جسمه وقال دفروني ذملوني. في الاول كان فيه معاناه، ما جاء اصبح فيه شوق ومحبه. لما تعود مع على جبريل يجي يتمنى يراه ويجي يجلس معه. روح ونور من الله سبحانه وتعالى، ملائكة نور وروح صافية. إذا كان مجالسة الصالحين تستريح فيها، إذا كان سيرة النبي تستريح بها عليه الصلاة والسلام، سيرة الصالحين تستريح بها، ما بالك بمجالسة جبريل سيد الملائكة. كان يشتاق إليه، ما لك لا تأتينا، ما لك لا تزورنا، وما نتنزل إلا بأمر ربك. طب ده الإجابة، ما بتجيش ليه جبريل؟ إحنا تأطوع أمر الله، لما يقول انزل انزل، ده كانت الإجابة. ولكن باقي الإجابة تربية وتقويم وعقيدة موجودة في قلب جبريل وفي فهم جبريل وفي عقل جبريل، وفي نفس الوقت ينقلها إلى عقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إيه الكلام الكثير ذا ما شاء الله، بزاد بدي جرعة بجرعة. يعني تقول له واحد أنا جعان يقول لك خذ لقمة، كمان خذ عليها بلح، كمان تفاحة، كوبات عصير. هو ده الجمال بقى، الجمال. سؤال ما بتجينك ليه جبريل؟ أنا تنزل له بأمر ربك، دي لقمة بقى، يعني خلاص أجاب الإجابة. له ما بين أيدينا وما خلفنا بالعصير والتفاح والحلاوة والجمال والتربية والتقويم والزاد الذي تزود به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان ربك نسيا، دي عقيدة نسيا. وما كان ربك نسيا يعني الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء. يبقى أدله يعني جرعة قوية وطويلة من الزاد والجمال والكمال في تقويم النبي صلى الله عليه وسلم. ده مثال عشان أقول لك القرآن، القرآن منهج تربية وتقويم. يعني قومنا لما علمنا من الأجيال السابقة، ويقومنا ويربينا لما يقول فخلف بعدين خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، لتربية لنا احنا وتوجيه وتعليم. وفي نفس الوقت للنبي عليه الصلاة والسلام تجي آية في النص تقوم وتقوي وتزود النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين أفرأيت الذي كفر بآياتنا بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ده نموذج من الاغترار بالقوة والسلطان. والحديث صحيح يقول خباب بن الأرج رضي الله عنه أرضاه من الصحابة الأجلاء الذين قاوموا الباطل وعذب. كان رجل حداد، خباب بن الأرج كان حدادا كان يعني يشتغل عند واحدة في مكة، عبد مملوك يشتغل حداد، يشتغل كل النار في النار ويجيب الإرادة يديه لمين؟ لسيدتي التي تملكه. في سبحان الله في يوم من الأيام قاعد يعني راح قابل النبي عليه الصلاة والسلام وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في قلبه الإيمان. وبعدين هو قاعد كده فوق يشتغل عمال يدندن يردد كلمة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، آية بيرددها كده، فسيدته صاحبة اللي مال تملكه اللي هو مملوك ليها بتقول هي اللي تكلم تقول ده، انت كنتش قابلت محمد، انت بتقعد مع محمد، ايه الكلام يقوله؟ قال له انا بقول كذا وكذا، جبت من فين الكلام ده؟ ايه اللي خليك تروح لمحمد وقبل ازاي؟ واصبحت تعذبه بالحديد المحمى في النار، تاخذ الحديد المحمى في النار اللي هو بيشتغل به النار وتحطه على جسمه تلسع تحرق جسده، تحرق جسده عشان راح مع محمد وسمع كلام محمد. هو يعني هو اللي خلاها تعمل كده. ايه مش مجرد تغيير العقيدة عشان يعني الفهم الصحيح، مجرد تغيير العقيدة هو بهمها في ايه؟ ما هو لو كان هيتغير العقيدة ويقعد مملوك ليها ويخدمها زي ما كان مش هيهمها حاجة، او شغاله يجيب لها انتاج ويعمل يعمل. لكن الكفار ومنهم هذه المرأة فهمت ان تغيير العقيدة هيغير السلوك، هيغير المجتمع كله. بمعنى ان الاسلام لما يستقر في قلوب الناس مش هيبقى فيه ظلم ولا فوضى ولا تعدي ولا تحكم. ما بقاش واحد يتحكم في واحد يقول له انت عبدي وانت مملوكية وغصب عنا وتمشي زي ما انا عايزك، لا، هيبقى فيه الحق والعدل، فيه الفهم الصحيح. العقيدة لما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بدين جديد يبقى هيغير افكار الناس وعقائد الناس ولا يرضى أحد بالظلم، ولا يرضى بالحرمان، ولا يرضى بالإجرام، ولا يرضى بالفوضى، ولا يرضى بالعز بالله بأكل الحرام. يبقى الكفار فهموا أن محمدا جاء ليغير هذا المجتمع، ليغير من الفوضى للاستقامة والاستقرار والنظام، والنظام المستقر يغير من الإجرام والتعدي إلى الاحترام المتبادل، يغير من أكل الحرام إلى التحري الحلال. يا فهمة كده، عشان كده بتعجز خباب الأرض. خباب الأرض اشتغل شغلانة الواحد كده، اللي واحد العاص بن وائل من الكفار، فاشتغل لي عمل لي سيف اثنين ثلاثة، عمل لي شغل حدادة يعني، فراح يقول لي اديني الفلوس. قال لي ما لكش عندي فلوس، مش تبع محمد، ليش أدي لك فلوس؟ ما هو طالما تبع محمد يبقى يضطهد، تبع محمد يكره، لأن الحق مكروه، تبع الحق يبقى مكروه يضطهد. فقال لي مش هديك فلوس، ما لكش عندي حاجة، هات الفلوس، مش هديك فلوس، هات فلوس. قال لي طيب لا أعطيك ما ما ما لك من المال حتى تكفر بمحمد، مش هدي لك فلوس غير لما إيه، حتى تكفر بمحمد. قال لن أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث وتدخل جهنم. تحدي بقى خلاص، ما هو العقيدة لما تستقر يبقى يا أنا أنت، إيه اللي تقول يكفر بمحمد؟ بنا صاحب حق ويأخذ منه فلوس وتنكرها مني، تدينيش الفلوس بنفس الوقت طالبني أن أنا أغير اعتقادي، لن أعطيك حتى تكفر بمحمد. قال لن أكفر حتى تموت وتبعث. قال لك خلاص يا عم، أنا هموت وهبعث وهيبقى عندي مال، يبقى يوم ما أبعث هديك فلوسك يومي، نتقابل، ابقى قابلني. معناها كده استهزاء وسخرية، لأوتين مالا وولدا، هيبقى معاه المال ويبقى معاه العزوة واللي انت عايز اخده. شوف تحدي الإجرام والفجور. وهذه يعني هذا الحديث يذكر في هذه الآية، وهذه الحادثة قد تكون سببا لنزول الآية، أو تكون تصوير للمواجهة بين أهل الحق وبين أهل الباطل في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كل زمان تجد هذه الصور. عشان كده يقول لما بنقرأ القرآن يبقى عندك تصور كيف تتعامل مع الأحوال ومع الأفراد ومع المجتمعات. هذه السورة يعني هذه السورة بالسين يعني نقلت لنا هذه الصور بالصاد عشان في الآخر يعني تطمئن أهل الإيمان وأهل الحق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في الدنيا يمدهم الله بما يحبونه من الراحة والاستقرار والقوة والعزوة والانتصار على الباطل، وفي الآخرة ود نعيم مقيم لا حصر له في جنات النعيم في جوار رب الأرض والسماء الرحمن الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم انصر عبادك ومكن لدينك، اللهم انصر عبادك ومكن لدينك، اللهم انصر عبادك ومكن لدينك. فرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين، وانتقم من الظالمين، وانتقم من الظالمين انتقاما ذريعا سريعا. اللهم انزل بهم نقمتك، اللهم انزل بهم نقمتك، اللهم انزل بهم نقمتك. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.